هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وبعد أن سمحتم لي بتقديم الفترة الإخبارية، نعود ونواصل احتفالنا بالعيد، عيد الإعلاميين، عيد الإذاعة، ويوم له تاريخ، ونواصل العيد مع مالقة الإذاعة. والآن حان الموعد لنلتقي على الهواء، وبعد غياب سنوات طويلة، ومع اللقاء المنتظر والإذاع القدير جلال معوض. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يوم له تاريخ. أحسن القصص. من تراث الفنان المصري سيد درويش، العشرة الطيبة. الإذاعي الكبير جلال معوض معكم الآن على الهواء، وحتى الختام في الثالثة فجرا. دوق دوق دوق، مصنوع بدوق سير والعشاق والصف الشوق. اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح وإن كان حران، بعد دقيقتين مضمون حيفوق. سادتي وسادتي، يسعدني أن ألتقي بكم في فترة الختام للمهرجان الإذاعي الكبير الذي يقدمه البرنامج العام بعنوان يوم له تاريخ، احتفالا بعيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. وسوف ألتقي بكم من الآن وحتى ختام هذا المهرجان من خلال أضواء المدينة. وهو البرنامج الذي تعودت على تقديمه أسبوعيا في البرنامج العام منذ سنوات طويلة، وكنت أقدم فيه أسبوعيا مختارات من أحلى أغنيات وحفلات أضواء المدينة، وهي الحفلات التي كنت أقدمها لنجوم الغناء المصري والعربي. والليلة أعيد لكم هذا التقليد، ويسعدني أن أقدم باقة من تسجيلات حفلات أضواء المدينة. أضواء المدينة. أضواء المدينة برنامج يقدمه جلال معوض. سيداتي سادتي، بدأت فكرة أضواء المدينة سنة 1957، وكنا نجوب معظم محافظات مصر، وسرعان ما بدأنا في إقامة حفلات بالأقطار العربية الشقيقة، وكانت دائما ما تحقق أهدافنا، فتزيد أبناء العروبة ارتباطا وتحقق نجاحا فنيا مدويا. والآن أنا أبدأ معكم هذه الفترة المفتوحة والتي أقدمها لكم على الهواء، أعود بالذاكرة إلى واحدة من هذه الحفلات، وهي الحفلة التي قيمت بدمشق 11/3/1959 احتفالا بعيد الوحدة بين مصر وسوريا، حيث كانت هذه الكلمة من عميد المسرح الفنان الكبير يوسف وهبي، والتي بدأ بها الحفل وقدم بعدها فقرة الحفل الأولى، والتي سأبدأ بها أيضا برنامجنا الليلة. أخواتي وإخواني وبني وطني، لقد شرفتني الإذاعة أن أتولى افتتاح هذا الحفل السعيد البهيج. لقد تشرفت بأن أحضر إليكم كي نحتفل بعيد القومية والكرامة، عيد الوحدة بين سوريا ومصر. عن عندما كنت أحضر إلى هذا البلد في الزمن البعيد كنت أنظر إلى هذا الجمال الساحر والمناظر الخلابة وهذا القوم هذا القوم الكريم فأقول في نفسي ليتني أكون من أهل هذا البلد وقد حضرنا بالأمس لنشعر أننا في وطننا وفي بلادنا وفي عاصمة الجمهورية المتحدة الثانية منذ 20 عاما حضرت إلى دمشق وأردت أن أقدم مسرحية الاستعباد فجاء إلي الحاكم الفرنسي وقال لي إذا أردت أن تقدم هذه المسرحية وجب علي أن أضع المتراليوس في الشوارع وها نحن اليوم نقول ما نريد أن نقول ونفخر بعروبتنا وهم الذين يرتعدون فرقا في بلادهم من العروبة وجيشها الزاحف سيداتي وسادتي نقدم لكم الفنان قائد الأوركستر وفرقته الأستاذ أحمد فؤاد حسن ويشترك معه عظماء الفنانين في مصر وعلى رأسهم الموسيقي والكمانجات الأول الأستاذ أنور منسي في قطعة عن الوحدة اسمها مبروك سيداتي سادتي وفي نفس الحفل والذي أقيم بدمشق سنة 1959 غنت الفنانة الكبيرة شادية فأبدعت ومن الأغنيات التي قدمتها نستمع إلى هذه الأغنية والتي أترك للفنان محمد سلمان تقديمها كما قدمها في ذلك الوقت. من رقة الماء الذي ينساب في الوادي الظليل، ومن رنة العصفور وصوت الكروان، نستمع إلى صوت يفيض بالرقة والحنان والعذوبة، شادية. من يوم ما شفتني سهتني في الكلام وجيت وشوشتني، احب الوشوشة من يوم ما شفتني سهتني في الكلام وجيت وشوشتني، جاوبتك في الغرام اول ما سألتني، جاوبتك في الغرام اول ما سألتني، جاوبنا حبنا ولا حد همنا وفرحة قلبنا قلنا لبعضنا، جاوبنا حبنا ولا حد همنا وفرحة قلبنا قلنا لبعضنا، أولها درداسة وآخرها وشواسة، أولها درداسة وآخرها وشواسة، أحب أحب أحب الوشواسة الوشواسة. الوشوشة والعازل جنبنا والناس عاملين حصار حوالين نار حبنا، أحب الوشوشة والعازل جنبنا والناس عاملين حصار حوالين نار حبنا، بيحاولوا للنهار يطولوا سرنا، بيحاولوا للنهار يطولوا سرنا، وانا وانت في جونا نوشوش بعضنا بعنينا وقلبنا والناس باصين لنا، وانا وانت في جونا نوشوش بعضنا بعنينا وقلبنا والناس باصين لنا، فاكرينها درداسة وتريها وشواشة، فاكرينها درداسة وتريها وشواشة، أحب أحب أحب الوشواش الوشواش الوشواش الوشواش. البرنامج الإذاعي مطبات في الهواء كان يقدم أسبوعيا في البرنامج العام، وكنت شديد الحرص على استضافة مقدمه ومخرجه الزميل كامل يوسف في حفلات أضواء المدينة ليقدم بعض فقرات برنامجه الشهير. والآن أقدم لكم هذه الفقرة والتي قدمت سنة 1957 على مسرح أقيم بالفناء الرياضي لاستاد بورسعيد. الفقرة التالية هي محطات في الهواء، وهي في هذه المرة تذاع على الهواء مباشرة دون تسجيل. يقدمها لكم الزميل كامل يوسف، ويشترك فيها كمال الشناوي، وداب حمدي، رفيع الشال، محمد توفيق، حسن العلاوي، محمود السباع، وغيرهم من نجوم الميكروفون ومن نجوم السينما. الآن أزيلت جنبات السرعة وأصبحنا في الهواء الطلق، وازداد عدد الحاضرين زيادة كبيرة. وما زال الجميع هنا يغمرهم هذا الجو المرح المتفائل السعيد الذي أرجو أن يكون نصيبكم، أن يكون لكم منه نصيب لتشاركونا هذا الجو المرح السعيد. سيداتي وسادتي، مطبات في الهواء. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. المطبات دي المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف. والضيوف اللي معانا في المطبات النهاردة مش هقول لكم عليهم دلوقتي، إنما هفاجئكم بيهم واحد واحد في الآخر. معانا هنا هيئة تحكيم هي اللي هتحكم في المطبات دي. والمطبات دي زي ما انتم عارفين احنا بنسحب قرعة كروتة اللي معانا دي، وبعدين بنمثل قدام منكم مطب، وبعدين بنطلب من الضيف اللي عندنا انه يتصور نفسه محل الشخص اللي وقع في المطب ويحاول يحله في بحر دقيقة واحدة بالظبط. فاذا انتهت الدقيقة ما بينفعش، واذا انتهت الدقيقة ونجح دقى مزيك. دلوقتي هيئة التحكيم اللي معانا النهاردة مكونة من أبو لمع الأصلي، والفتوة، والخواجة بيش، ودلوقتي هنسحب قرعة ونشوف المطب الأولاني هيقع من بخت مين. هيئة التحكيم هتطلب لنا الورقة. اوعى ايدك يا معلم. ايه اوعى انت راقب. اوعى ما هو اسمع يا معلم. طب نتفق خلاص. طب خلاص قلت خلاص. ويعني ما انا معايا ثلاثة زيهم بس، وانا ما معايش ثلاثة زيهم. اسمع اختار لين اختار ده. انا حط قرش على عادي. وانت هاد داي ولا داي؟ المطب الاولاني هيمثله لنا كمال الشناوي. سيداتي انساتي، سادتي، مساء الخير. في الواقع حفلة النهاردة حفلة جميلة زي ما انتم شايفين، فيها متنوعات مختلفة، أغاني ومونولوجات ورقص، وحبينا أن يكون للتمثيل جانب في حفلة بورسعيد. فباسم زملائي الممثلات والممثلين المشتركين في برنامج مطبات في الهوى، نتقدم بالشكر لأهل بورسعيد الأبطال. المطب ده هيمثل فيه كمان رفيع الشال وإحسان الألعاوي ومحمود السباع. ايه قلت ايه بقى؟ والنبي يا سي محمد، ما انا عارفه اقول لك ايه. انت مكسوفه يا حماتي؟ ما خبيش عليك يا اخويا، مكسوفه قوي. ليه كده؟ ده انت مالكيش حق ابدا. هو الجواز عيب يا حماتي؟ ده الجواز نص الدين. انا ما قلتش حاجه، انما يعني ايه بس؟ يعني ايه يعني كبرت على الجواز يا نينا؟ ده انت لسه بنت امبارح، مش غايته يعني 35 سنه بس؟ وانت الصادق 33 يا دوب، ده اللي قدك لسه ما اتجوزتي. يلا بقى خلي البساط احمدي، ده انا جايب لك عريس لقطه معلم قد الدنيا. معلم؟ اه تاجر كبير، شهبندر التجار كلها. تاجر ايه يا سي محمد؟ تاجر ابايب يا نينا. ايه ايه رايك بقى؟ الراي رايك يا سي محمد. يعني موافقه؟ الف مبروك يا نينا، الف نهار ابيض يا حماتي يا سكره. ده انا فرحان بيكي حته فرحه. عقبال ما نفرح بولادك يا اخويا. انا متشكر وممنون خالص يا حماتي. اسمع، انا هروح ابلغ المعلم عتريس واتفق معاه على الترتيبات كلها. قول لي نعم. قول لي قبل يا سي محمد. نعمين. قول لي، هو بسلامته سي عتريس ام عايشة؟ لا لا لا لا، من ناحية دي طمني، ده وفاها الله من زمان. اي يا اخويا كده طمني، اصلي ما احبش الحماوات ابدا. والله عندك حق يا حماتي. ايه ده اللي بتعمل؟ ايه هجوز امك؟ هو عيب؟ وايه بس اللي خلاك تعمل كده؟ هعمل ايه بس يعني يا سعاد؟ ازحلقها من هنا ازاي؟ جربت كل الطرق مفيش فايدة. تقوم تجوزها؟ بس تطلع انت منها، بس هي اللي عايزة تتجوز. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه ما تتكلموا يا جماعة، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ انا استنى يا معلم عتريس. يا انت كابتن محمد افندي، احنا حصل لنا الشرف الكبير قوي. الله يشرف مقدارك يا معلم. يا حامل حمى. ايه يا معلم؟ ضبط شبه حمادي، الله لا يرجع. معلش استحمل، خليك جدع. مش قادر يا سي محمد. طب اسمع، خد دول. ايه دول؟ 25 قرش يصبروك على القضاء. المعلم عتريس معجب بيكي جدا يا نينا. صحيح، والنبي ومن سمعك يا سي محمد. قولي انتوا كنتوا بتتوشوشوا على ايه؟ لا ابدا يا نينا، ده اصل المعلم يعني زي ما تقولي له طلب بسيط قوي. يا اخويا ده يؤمر. الله يعمر بيتك، يخرب بيتك. ايه بي بي بي بي بيقول يعني انكم تكتبوا الكتاب في بيتك عقبال ما المعلم يلاقي شقه محترمه عشان تقضوا فيها شهر العسل. عسل؟ يوجتك ايه يا سي محمد؟ كلامك زي الشهد. مرسي خالص. انا شايف يا نينا يعني انك تتفضلي بقى كده من غير ما ترد، توضبي شنطتك وتروحي بخير وسلامه، تجهزي شقتك وترتبي نفسك وتستعدي للجوازه. امرك. استعد يا اخويا للجوازه. الجنازه باذن واحد احد. يا جدع تسمعك سي محمد. ايه نقول الربع جنيه راح خلاص. يعني يا جدع مش قلنا نصبر؟ ياني قال ايه اللي صبرك على المر؟ والله لولا معزول اليومين دول. يا اما القمر عالباب نور انا اديله انا اديله يا اما. بتقول ايه يا معلم؟ بقول انا مسرور قوي. ايه لغايه الانسراح واللطافه يا خفافه يا خفافه. ريحك خفيف قوي يا معلم. امال انت لسه شفت حاجه؟ ما تقومي بقى يا نينا، خير البر عاجله. اي يا اخويا انا قايمه. اسمعي انا حنزل اجيب لك عربيه حنطور بعرض، قصدي عربيه حنطور تلم هدومك. طيب ميرسي يا خفي الالطاف. يا ساتر. الجو رايق دلوقتي وصافي. السلام عليكم يا استاذ محمد. اهلا يا معلم. اهلا اهلا. بقى اشوف يا استاذ محمد. ايوه يا معلم. بقى اللي يختشي من بيت عمو طبعا ما يجيبش منها عيال يا معلم ابدا. بقى تعجبني ايدك بقى. على ايه؟ على بقيه المقاوله يا استاذ محمد. اسمع بقى، انت وصلك كام؟ 130. كويسين، خير وبركه استاذ محمد. استاذ محمد. الله الله، احنا متفقين على 5 جنيه يا استاذ محمد. انا ما اتاكلش حاف يا سمحام. ما تطول بالك بس يا معلم. ما طولت وسالة بقى يا سمحام. الاتفاق وتممناه وحماتك ونزاحت بعون الله. بس انا يعني يا معلم معيش دلوقتي اصلا. لا لا لا لا لا، انا مش ضايق عصافير. طيب استنى بس قبل ما اشوف مين. مين؟ نينا؟ الله، ايه اللي جابك وجايبه شنطتك ليه؟ عزمتني من الحلقة يا سي محمد. فين يا اخويا العريس بتاعك؟ الله الله الله الله، هو انت هنا يا معلم؟ انا هنا يا عروس. اه ومش منقول من هنا لما تلايم على بقية حقي. حقك؟ اسمعي بقى، انا هقول لك الحكاية. يا معلم يا معلم. ايدك لايم يا جدع، ما يصحش كده. ما تسيبه يتكلم يا سي محمد. ودلوقتي الاستاذ الصحفي عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس اتفضل هنا. هيحاول يتخلص من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. اي المفروض ان انا كنت عاوز اجوز حماتي. وخدمة بقدمها لها مش لاني متضايق منها بس، بل لاني سعيد بانها جوزتني بنتها، وكنت فاهم ان هذا المخلوق هيطمر فيه الهدية اللي هقدمها له، فاذا بي عاوز استغلها ويعتبرها وسيلة للبلطجة الدائمة، فما كانش عندي مانع ابدا احتراما لحماتي واسعادا لها اني ازحلقه واتخلى عنه وادور لها على واحد افضل منه. ينفع؟ اي التحكيم؟ التحكام بعد المداولة. انا بقول لك كلامو اتكوت لما حطوا مع المدرسه. يلا يلا دول يا ماما. احنا لازم نفصل القرايب. اسمع لا. ومن هنا لا. بقى ينفع؟ لا انت ينفع لو صبت بشلا ينفع. محدش موافق؟ تعليل معقول يا استاذ كامل؟ تعليل؟ في حد من اللي موجودين يقدر يتخلص من المطب ده؟ ها؟ نعمل له ملحق يا استاذ كامل؟ اديله ملحق؟ انا في الملحق مصمم على نفس الرد، الراجل ده بلطجي ومش من الخير ابدا ان اجوز حماتي الواحد بلطجي، على ما ادور لها على واحد ابن ناس زيي. يبقى يستاهلها كده. ينفع دق مزيكا؟ دق ما تسمع انا بس. دق مزيكا دق مزيكا عليا انا. دق اللي موافق يسا. دق مزيكا. و وأيضا هو من حفل أضواء المدينة الذي أقمته بالفناء الرياضي لمدينة بورسعيد سنة 1957. أقدم لكم الفقرة التالية وهي أغنية منديل الحلو لعبد العزيز محمود. أيضا ومن حفل أضواء المدينة الذي أقمته بالفناء الرياضي لمدينة بورسعيد سنة 1957 أقدم لكم الفقرة التالية وهي أغنية منديل الحلو لعبد العزيز محمود. I'm سعدي يا هلا القلب يا شباب سعدي يا حكيل يا بنيل على دقة قلبي بغنيل علي حكيل يا بنيل على دقة قلبي بغنيل ومنديل الحين يا منديل على دقة قلبي بغنيل منديل الحين سادتي سادتي ما زلت معكم على الهواء مباشرة من خلال إذاعة البرنامج العام والمهرجان الإذاعي الكبير يوم له تاريخ. أصدقائي مستمعي البرنامج العام، ذكريات أعود إليها الآن ونحن نحتفل بعيد الإذاعة 62، والفقرة التالية أختارها للفنانة صباح في أغنية دم خفيف خالص، وهي الأغنية التي قدمتها من خلال حفل أضواء المدينة الذي أقيم سنة 1962 على المسرح القومي بالخرطوم. هسمعكم غنوة جديدة. خفيف خالص ولطيف خالص دمه خفيف خالص ولطيف خالص وبيضحك من غير تكليف ضحكه رقيق خالص وبريق روحي راحت له وقلبي ارتاح له ولفت نظرك من نظري ولطيف خالص خالص حبوب قوي وصريح ويايا كل اللي في قلبه على لسانه حبوب قوي وصريح ويايا كل اللي في قلبه على لسانه وكأنه في صراحته مرايا أو شيء ينقر من عنوانه اتعودت على ابتسامته حياته اتعودت احلف بحياته اتعودت على ابتسامته اتعودت احلف بحياته وبحبه عشان قلبه نظيف وبيضحك من غير تكليف وبحبه عشان قلبه نظيف وبيضحك من غير تكليف ضحكه رقيق خالص وبريق خالص روحي راحت له وقلبي ارتاح له ولفت نظرك منه ظريف ولطيف خالص خالص من غير تعقيد ويغير في حدود المعقول بيحبني من غير تعقيد ويغير في حدود المعقول وان غيرت عليه يبقى سعيد بس يبدل ما يقدر يقول اتعودت على ابتسامته اتعودت احلف بحياته اتعودت على ابتسامته اتعودت احلف بحياته وبحبه عشان قلبه نضيف وبيضحك من غير تكليف وبحبه عشان قلبه نضيف وبيضحك من غير تكليف ضحكه رقيق خالص وبريق خالص روحي راحت له قلبي ارتاح له ولفت نظرك منه ظريف ولطيف خالص خالص سادتي سادتي في عام 1963 وعلى مسرح دار سينما قصر النيل كان حفل أضواء المدينة ووقفت على خشبة المسرح الفنانة الكبيرة الراحلة ماري منيب مع الفنان محمود لطفي في هذا المشهد التمثيلي وبالرغم من تعدد أعمال الراحلة ماري منيب من التسجيلات النادرة لها نستمع إليها الآن ودلوقتي هنشوف مشهد هتقدمه لنا سيدة ماري منيب من تمثيلية أشوف أمورك أستعجب ومعاها محمود لطفي اتفضلي حطوا على اللوكاندا يا خدامين اللوكاندا يا جرسونات اللوكاندا يا اخواتي، ما فيش حد هنا ولا ايه؟ الراجل جوزي بعد ما جوزنا بنتنا وراحت تعمل شهر العسل، حلف ألف يمين لجوزي راخر يعمل معايا شهر العسل. جابنا على هنا وصلني، قال لي اطلعي اللوكان ده انتي وانا حروح اوصل الاوتومبيل الجراج وارجع لي. يوصل الاوتو ما يحكمش عليه على حد ابدا الا على جوزي، يا ريته نص عمر الا ربع عمر. تصوروا واحنا جايين على اللوكان ده ينط بينا لفوق وينزل لتحت، تقولوش مرجحة الوزة. النهاية هم قالولي قطي نمرة مية. تكون فين نمرة مية دي؟ لازم ننفضى من ناحية دي. والنبي هي نمرة مية. اما اخش استريح شوية. ها؟ الأوضة اهي والنبي السرير عريض قوي. فين جوزي افرجهوله اما اخش استريح على بال ما يجيني. هو يا رب انام يا رب. ودخل الآن إلى المسرح محمود لطفي. أيتها الملائكة افردي أجنحتك البيضاء ورفرفي على جثتها الغطى البطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض النبي مش على الارض اخدرت. انت مين؟ تطلع ايه؟ قف من انت؟ اطمئني يا مولاتي لا تنزعجي يا مولاتي. مولاتك؟ مولاتك دي ايه كمان؟ ذات الحسن والبهاء والقوام المدملك المليان الحبات. ينيله ده لازم بيبصبط لي. فين هي دي؟ قدام عيناي. انا سعت اليها قدماي وكما امتدت اليها يداي. مش ممكن تمتد الى خدها شفتاي. لك وجع في شفتاك. شفتاك يا قليل الحياء. انت لازم حرامي. حرامي؟ اي نعم حرامي. وبتقولها لي بلسانك كمان؟ اصوت دلوقتي الم عليك كل اهل اللوكاندا ولا انسرق انا في هدوء؟ لا انسرق انا في اوانطة. انا لص. ايوة انما لص من نوع اخر. بس رأش ابدا ماديات. امال تسرق ايه؟ مزمزلات؟ لا اسرق الود، اسرق الكحل من العين، أسرق الورد من على الخدين. الشهادة لله دمه أخف من جوزي. لمحتك يا قمر وانت طلة من الشباك يا دهوتي. اخص عليك سيحتني. حسيت بالسهم الجارح اتسجن على محور دايرة قلبي. ماله عمل زي علامة الاستفهام؟ اخص عليك يا سقي، ترفع عينيك ليه وتبحلق نحو ربات الخضور؟ وديني اتجزرت ودخلت الخضور. إذا جوزي شافك دلوقتي مش يكسر على نافوخك مجور؟ بيهمنيش، مش يضربني وماله، في سبيل الحب يحبسني. آدي إيديا سجين الغرام، يذبحني وماله، أديل العشق والهيام. بعد الشر على رقبتك، قل لي يا انت. نعم. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي عطيل. اسمك ايه؟ عطيل. ايه؟ عطيل. بلاش تكلمني بالرقعة، كلمني بالبلدي. اسمك عطايا بتقول؟ مش عطايا، عطيل اوتيلو. اسم ايه الهايف ده؟ هايف؟ هايف اوتيلو؟ يفرق ايه عن بيتيلو؟ يفرق ايه عن كاستيلو؟ كاستيلو دمه بارد، ما قتلش حد، انما انا دمي حامي. قتلتها، قتلتها. يخرب بيت ابوك، قتل قتلة يا ابن الصرمة. يا دهوتي اوعي تصوتي، حذاري تصوتي، بلاش فضايح. اذا صوتي سانتقم، سانتقم. سأسكت، سأنكتم. خانتني وكنت أحسبها في براءة سندريلا، دنستني بنت 60 كاتانيلا. لغوصت شرفي، لغوصت كرامتي. لا غلطانة، ملهاش حق تلغوص كرامتك ازاي؟ تبقى مين دي؟ ديدمونة. ديدمونة هي كانت قلة أسامي في البلد. انت بتلو وهي لمونة. حبيه ده اللي من سوق الخضار. مش لمونة، ديدمونة تزبندة. كان يرقبها ياكو، اينما تذهب يذهب ياكو، في صلقة ياكو، في بلقط يابو، من بيت اشقع يابو، لبيت ارقع يابو. قامت يابو، قعدت يابو، لبست يابو، قلعت يابو. جاتك يابو. اسمع هنا، عايز اقول لك كلمتين. ايوه. واحدة ست وخانتك، مش تطلقها، تديها ورقتها، تقتلها وتودي روحك في ده، يا حرام عليك. حصلت امتى الحكاية دي؟ منذ 5000 عام. منذ 5000 عام؟ اي نعم. الله، هلا هلا هلا، ده انا اجرمني في العباسية ولا نزدريانة. منذ 5000 عام وانا من خفتي مصدقاك ووصلها. هنا البراعة، هنا التفوق، هنا التألق، هنا التمثيل. تمثيل؟ خندريس، الأستاذ خندريس. ما سمعتيش بخندريس؟ لا، سمعت على مندريس. يا لضيعة الفن، يتجاهلون رجلا ينتسب الى التراجيديا، ويذكرون رجلا ينتسب الى حج بكير. لا لا لا لا تكذبي، المجنون حيجنني جنب منه لخلخ ركبي لهت لخلخ ركبه. النهاية أما أخش أشوف الأوضة أخش أستريح لي شوية على بال ما الراجل يجي. أستريح إزاي وبراغيث البلد بتلعب كيكة في جثتي؟ أخش أستريح، السرير عريض قوي بس يا خسارة على الفاضي. أصدقائي المستمعين، ما زلنا معا نواصل الفترة المفتوحة والتي يقدمها لكم من خلال مهرجان البرنامج العام الإذاعي يوم له تاريخ. سيداتي سادتي، فأعود بكم إلى عام 1959. نقضي الدقائق التالية مع حبيبي وعنية للراحل العظيم محمد فوزي. قلبي بيلمح طيفه قبل ما عيني تشوفه، قلبي بيلمح طيفه قبل ما عيني تشوفه، ده انا دايما اوصافه بتخيل في عينيا. قلبي بيلمح طيفه قبل ما عيني تشوفه، ده انا دايما اوصافه بتخيل في عينيا. ساعة لما بيظهر وطريقه بينور، ساعة لما بيظهر وطريقه بينور، مش ممكن اتصور ابدا غيره يأثر فيا، غيره يأثر فيا. شغلني مهما يبعد عني، أنواره تخيلني لو في اخر الدنيا الخفة اللي شغلني مهما يبعد عني انواره تخيلني لو في اخر الدنيا ابو شامة وعلامة ابو طلعة بسامة ابو شامة وعلامة ابو طلعة بسامة قلبي بيفرح ياما ياما لما يهل عليا عليا لما يهل عليا بدر وانواره من حسنه بيحتاره البدر وانواره من حسنه بيحتاره وما يبني داره في الريحة وفي الجاية البدر وانواره من حسنه بيحتاره البدر وانواره من حسنه بيحتاره وما يبني داره في الريحة وفي الجاية الجسد وانت روحي انا الجسد وانت روحي، ماليش غنى عنك، ماليش غنى عنك، ماليش غنى عنك، غني عن الناس، غني عن الناس، غني عن الناس، لكن لا غنى عنك. ده انا غني عن الناس لكن لا غنى عنك. من قبل ما اعرفك كان الخبر عنك انك ظريف المحاسن، حلو في خصالك، ماليش جلد انظرك واعود بعيد عنك، اعود بعيد واعود بعيد عنك. انا ماليش جلد انظرك واعود بعيد عنك، البدر وانواره من حسنه بيحتاروا، البدر وانواره من حسنه بيحتاروا، وما يبني داره في الريحة وفي الجاية، ساعة لما يعدي فكري يجيب ويودي، ساعة لما يعدي فكري يجيب ويودي، دقت قلبي تهدي تهدي لما يمسي عليا عليا، لما يمسي عليا. أصدقائي، كان عصر فن، كان عصر ازدهار، وكانت حفلات أضواء المدينة من برن الفن وواجهة لكل الأصوات، المشهور منها والجديد. والأغنية التي أقدمها الآن لمطربة شهيرة، والأغنية ذاتها شهيرة، لم تخلو حفلة من حفلات أضواء المدينة منها، وهي أغنية يما القمر على الباب لفايزة أحمد. والليلة أقدمها من حفل أضواء المدينة الذي أقيم بحديقة النادي الرياضي بمدينة المنصورة في عام 1957. سيداتي وسادتي، تحية من المنصورة، لنتابع إذاعة الحفل الساهر الذي تقيمه الإذاعة المصرية في عاصمة الدقهلية الليلة، في الحلقة الثالثة من برنامج أضواء المدينة، والذي ننقله إليكم من حديقة النادي الرياضي بمدينة المنصورة. هذا الجزء من الحفل يبدأ سيداتي وسادتي بفاصل من الغناء تقدمه لنا فايزة أحمد. Oh, Thank you. فيها الزور يما عملي معروف قومي افتحير الباب قومي افتحير الباب ولا أنا ديلو أنا ديلو يما أما يما القمر عالباب نور أنا ديلو يما القمر عالباب نور أنا ديلو يما أرد الباب يما ولا أنا ديلو أنا ديلو يما أما سيداتي سادتي وأراني وقد عدت بالذاكرتي إلى عام 1957 وذلك الحفل الذي أقيم بمدينة المنصورة أتذكر الفنان الراحل محمود شكوكو والذي برع في فن المونولوج وأقدم الفقرة التالية له من نفس الحفل ومونولوج جرحوني وأفدوا الأجزخانات ارتفع ستار الآن سادتي وسادتي ليقدم لنا محمود شكوكو بعض مونولوجاته في هذا الحفل جرحوني وقفلوا الأجزخانات ما قالوا لي ازيك ولا الزلامات جرحوني جرحوني وقفلوا الأجزخانات ما قالوا لي ازيك ولا الزلامات جرحوني جرحوني وقفلوا الأجزخانات ما قالوا لي ازيك ولا الزلامات جرحوني جرحوني وقفلوا الأجزخانات ما قالوا لي ازيك ولا الزلامات جرحوني جرحوني السمر برمس العين مش عارف دلت لقولي منين جرحوني السمر برمس العين مش عارف دلت لقولي منين ادوني معاد ولا جوش يا ولاد وفدوني علي الواد عليك فين لا بنت لين ولا انسولين لا بنت لين ولا انسولين يقدر على جرح الهوى وضح لمين يا منصفين احنا ضح لمين يا منصفين يزعلي في حكاية الدواء الحلويات المحترمة جرحوني وقفلوا الأجزخانات جرحوني جرحوني وقفلوا الأجزخانات قالوا لي ازيك ولا زلمات جرحوني لهالي بالجو هوا الحلوين غلمنا بص شمال ويمين لهالي بالجو هوا الحلوين غلمنا بص شمال ويمين ده الحب ده هو ظهر من اللي دقوه واللي اخترعوه كانوا ناس مجانين شغلوني بيه وانا مش جوي شغلوني بيه وانا مش جوي وازاي يطير مني انا بدي بيتي رشيته بيه بالدين بيتي رشيته بيه منفعش فيه وسجن هنا خلى الضيحة ويا الجاية جرحوني وقفلوا الأجزخانات جرحوني جرحوني وقفلوا الأجزخانات قالوا لي ازيك ولا زلمات جرحوني جرحوني وقفلوا الأجزخانات قالوا لي ازيك ولا زلمات جرحوني انا كنت سليم وطويل وعريض من قبل ما اشوف السود والبيض انا كنت سليم وطويل وعريض من قبل ما اشوف السود والبيض بعد ما حبيت قمت استهويت خسيت ونويت اطلب طاوي يا ديل الجميل ربي الجميل يا ديل الجميل ضد الجميل جرح الغرام تاب واستوى حموت أسيل وده مستحيل حموت أسيل وده مستحيل يا نعسى ويا المستوى دمك شربت وعنك عشرة جرحوني وقبلوا الأجزة خلاف جرحوني جرحوني وقبلوا الأجزة خلاف مالوني ازايك ولا سلامات جرحوني. أصدقائي ما زلت معكم على الهواء مباشرة من خلال المهرجان الإذاعي الكبير الذي قدمه البرنامج العام منذ صباح اليوم وحتى الآن في عام 1963 ومن على مسرح دار سينما قصر النيل، وأثناء احتفال برنامج أضواء المدينة بعيد ميلاده السادس صعد على خشبة المسرح الراحل بديع خيري ليحيي الإذاعة ويهنئ برنامج أضواء المدينة بعيده السادس، وكانت هذه الكلمات الرقيقة والقصيرة. الفقرة التالية في برنامج ليلى هي زجل سيقدمه لنا بديع خيري. سيداتي وسادتي، الآن نلتقي بفنان شهدت شيخوخته حاضرنا المشرق المتوثب، ولكن شباب فنه ما يزال غذاء أرواحنا وقلوبنا، وما تزال في أعماقنا أياديه البيضاء هو ورفيق كفاحة المرحوم نجيب الريحاني. سادتي وسادتي، الفنان الكبير الأستاذ بديع خيري. جيعي يا إجاعة وغني وفرحينا، الليلة دي عيد لأضواء المدينة. يا جيعي يا إجاعة وغني وفرحينا، عيدك السادس يا أضواء المدينة. إحنا في أفراح وفي بهجة وزينة، إجاعة وغني وفرحينا، عيدك السادس يا أضواء المدينة. يا علم يا علم يا أبو ثلاث نجمات تلالي، يا علم يا ابو ثلاث نجمات تلالي، بكره يبقوا ستة سبعة على التوالي. يا ما لسه راح ترفرف في العلالي، وادي دقني لو ما يتحقق مقالي. لعل هذا التصفيق الحاد أيها السادة من الحاضرين هنا يعبر عن مدى تقدير الشعب للفن العظيم والكفاح الطويل الذي قدمه لنا الأستاذ بديع خيري. سيداتي وسادتي، كارم محمود واحد من الأصوات ذات الطبيعة الخاصة وصاحب مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا، وفي شهر مايو من عام 1960 وعلى مسرح دار سينما أوبرا وقف كارم محمود ليقدم مجموعة من أغنياته، منها حبيب الأولاني وفيتني في حيرة ويا حلو، أختار لكم منها الآن يا حلو. Thank you. اهلي وبحلاوتك. الرمش سايه ولب سحبته خطه الطفا هادي والطفا الملاح فضة والرمش سايله في سحابته خطة الطفا هادي والطفا الملاح فضة والرمش سايله في سحابته خطة تصحي في القلب نار الحب واللهفة تصحي في القلب نار الحب واللهفة تصحي في القلب نار الحب واللهفة وكل كلمة وهمسة تبقى شوق وحنين يا حلو يا حلو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. يا هلا بيك. مين معايا؟ معاك أحد المحبين للإذاعة المصرية، أنا من المملكة العربية السعودية، حدث إليك من عروس البحر الأحمر في جدة، وبستمع وبتابع نشاطكم طول الليل، وحتى النهاردة الجمعة ما خرجنا نتفسح منشان نواصل معاكم وإحنا نعتبر في عرس إذاعي كبير. أحلى تهنئة وأحلى شهادة سمعناها لإذاعة برنامج العام النهاردة. الله يطول عمرك. أتشرف باسم حضرتك؟ أنا الدكتور عبدالله الفريج، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، والحقيقة أنا فرحان جدا، وأنا سعدت أني درست في أرض الكنانة، فمحب لها ولكل من فيها، والله أسأل أن يجعل الاتصال ما بين الحرم والهرم دائما قائم ودائم. الله. وكل سنة والإعلاميين بخير، وكل سنة وإنت بخير، وأنا من المعجبين في برنامجك شاهد على العصر. متشكر يا دكتور جدا، وشكرا لكل الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي أرض الحرم وهنا أرض الهرم زي سيادتك ما ذكرت، وهي أراضينا المقدسة، ويا رب يديم المودة والحب والأخوة بيننا دائما. هي دائما ومتصلة إن شاء الله، طولما ان القائدين العظيمين خادم الحرمين وسياده الرئيس محمد حسني مبارك بخير، ربنا يسعدهم جميعا ويسعد هالشعبين الحبيبين. وكل سنه وانت طيب يا رب. وحضرتك طيب وكل الاخوه في السعوديه طيبين. وانت بخير يا طويل العمر. شكرا. امان الله. مع الف سلامه. يا حلو يا حلو يا حلو رمشك نادالي وحلاوتك مين وانا اللي يا حلو تايب عن هوا الحلوين يا حلو يا حلو. أصدقائي، في عام 1963 كان عيد ميلاد أضواء المدينة 1963 متميزا، شهد التهاني من كوكبة من النجوم. استمعتم منذ قليل لكلمة بديع خيري، والآن أقدم لكم كلمة نجم نجوم الصحافة في ذلك الوقت الراحل إحسان عبد القدوس، والذي صعد على المسرح مهنئا وألقى كلمة تعد التسجيل الوحيد الباقي بصوت إحسان عبد القدوس بالإذاعة المصرية. سنستمع الآن إلى نجم ولكنه أحد نجوم الصحافة، لأول مرة يظهر على المسرح. سيداتي وسادتي، ويسعد برنامج أضواء المدينة أن يشترك في احتفاله الليلة الرجل الذي وهب كلماته للحب وأفكاره للحياة. سيداتي وسادتي، الأديب والصحفي اللامع الأستاذ إحسان عبد القدوس. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، وأضواء المدينة طيبة، والمدينة بتكبر والأضواء بتكتر، والنصر بيفتح قدامنا الطريق الطويل، طريق الوحدة والاشتراكية والحرية، طريق الرخاء والكرامة والعزة. وأضواء المدينة هي أضواء الفن، والفن كان معنا دايما في الطريق الطويل، كان سندنا وكان سلاحنا، وكان بوستاجي حبنا الكبير ومحدش قدر ابدا انه يمنع الفن من انه يبلغ رسالتنا. الغنوه اللي كنا بنغنيها في القاهره كانت تتغنى في بغداد، والضحكه اللي كنا بنضحكها في بغداد كانت بتوصل دمشق، واللحن اللي كانت دمشق بتعزفه كانت القاهره بتغنيه. الفن كان دايما لممنا على بعض، كان دايما جامع قلوبنا، كان دايما موحد عواطفنا، كان دايما منور طريقنا. والغنوه عاشت كل معاركنا، كنا بنغني بين الرصاص والمدافع في الجزائر، كنا بنغني في بورسعيد، كنا بنغني في ثوره بغداد، بنغني في ثوره دمشق، بنغني فوق جبال اليمن، وبنغني واحنا راجعين فلسطين. كنا بنغني للوطن الاكبر، كنا بنغني للسد العالي، كنا بنغني للسلاح، كنا بنغني الله اكبر فوق كيد المعتدي، كنا بنغني للحب الكبير. والفن هو الحب، حب الله وحب الوطن وحب الانسان. والحب انتصر، انتصر بالوحده، والنجوم الخضراء الثلاثه في عالمنا الجديد هي نجوم الحب. وبكره الحب يكبر والنجوم تكتر وانتصاراتنا تزيد، انتصاراتنا على اللي بيكرهونا، على اللي بيحاولوا يستغلونا، على اللي بيحاولوا يحرمونا من الحب ومن الرخاء، على اللي بيحاولوا يقفوا في طريقنا. وحنوصل لاخر الطريق الطويل باسم الله وباسم الحب وباسم الشعب وبقيادة معلمنا الكبير، الإنسان الكبير، زعيمنا، حبيبنا جمال عبد الناصر. اصبحوا على خير، اصبحوا على خير. أصدقائي، ما زلت معكم على الهواء مباشرة من خلال المهرجان الإذاعي الكبير الذي قدمه البرنامج العام منذ صباح اليوم وحتى الآن. ويومنا اليوم يوم له تاريخ، وفترتنا المفتوحة هذه أقدم لكم من خلالها نموذجا من مختارات حفلات أضواء المدينة. سيداتي سادتي، وعلى مسرح سينما البلدية بطنطا، ومع الحفلة الأولى من حفلات أضواء المدينة، وقفت الفنانة الكبيرة هدى سلطان لتغني مجموعة من أنجح أغنياتها، وأختار لكم منها الآن أغنية يا ضاربين الودع، عندما غنتها هدى سلطان في 25/4 سنة 1957. سيداتي وسادتي، مساء الخير. نحييكم من طنطا في أولى حفلات برنامج أضواء المدينة الذي تقدمه لكم الإذاعة المصرية من مدن القطر الرئيسية. الجزء التالي في هذا الحفل سنستمع إليه من فنانين الذين يشتركون في هذا الحفل. سيقدم لنا الفقرة التالية الفنان فريد شوقي. أنا مساء الخير، كل سنة وأنتوا طيبين. أنا سعيد جدا بالاستقبال الحلو ده من أهالي طنطا، لكن ده مش غريب عليهم لأننا نسايب. وبالمناسبة السعيدة دي أشكر محطة الإذاعة اللي ادتني الفرصة الجميلة دي علشان اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله في العيد حاجة بقى عشان بس حاجلها لوحدي. و دلوقتي أقدم لكم وشرف أمي أقدم لكم بنت بلدكم. سيداتي وسادتي، هدى سلطان تظهر على المسرح الآن لتغني من أغنياتها المعروفة، أغنية يا ضاربين الوضع من كلمات عبد العزيز سلام وأغنية وتلحين محمد فوزي. إن كان يا سي عزالي بعد الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبسوط جدا جدا جدا. طب اتعرف على حضرتك الاول. وانا هقول اسمي بس اسمي هيبقى مشهور لديكم لان انا اكتر من النهارده من مره بتكلم وفاتوره التليفون على الله عليكم. يعني انا علي عبد الخالق علي. اهلا وسهلا بحضرتك. كلمت بقالي من الاسبوع اللي فات وانا نازل مكالمات ما بكلمش حد الا انتوا. اهلا بيك. وبعدين احنا سعداء جدا بحضرتك وبكل المستمعين يعني اللي بيتتبعوا البرنامج العام. والله والله بدون مجامله. أيوة. انا النهارده هقول ايه؟ هقول حاجه يعني هقول حاجه خاصه يمكن لكن هي برضو مش ما فيهاش حاجه. كانت فتحه اختي وتنحيت عنها. والله والله علشان خاطركم. الله يخلي حضرتك. وبعدين والف الف مبروك. الله يبارك فيك. وبعدين انا مجهز علبة شرايط. أيوة. علبة أشرطة جديدة ثانيو الواحد بتسعة جنيه فاتحهم مخصوص للفترة دي عشان عارف الأستاذ جلال هيجيب حاجات قيمة وشيقة وكان نفسي وعلى مهم دي رسالة بحملها لحضرتك. حاضر. تقولي له ياريت يجيب لنا الأخ ماهر العطار في أغنية ده بقلبي أو بلغوه. طب افرض حضرتك ما لقيناش الشريط. لا يعني يبقى وعد منه أو حاضر. منكم في أيام جاية الحاجات دي تتسجل. الحاجات حاضر. دي يعني تقريبا ما بنسمعهاش لوتال حضرتك. حاضر. حاجات لأنديل. فين أنديل؟ حاضر. فين جلال فكري أو جلال حرب؟ فيه الاثنين دول. شكرا وإن شاء الله حضرتك دايما معانا. مع السلامة. نذر علي يا ناس والنذر دينا وفيه لو كان يزورني حبيبي بالبخور الرئيس ندرن علي يا ناس والندر دينا وفيه لو كان يزورني حبيبي بالبخور الرئيس وعمل حجاب للمحبة والقبول وداري وعمل حجاب للمحبة والقبول وداري لو في جماله بدع والبدع زي الفيل لو في جماله بدع والبدع زي الفيل يضاري بين الودع هو الودع قال ايه خصام حبيبي تلع ولا خصام ولا ليه ليه خصام ليه يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع يا ليالي الوداع وداع ي سيداتي سادتي، في منتصف الخمسينيات كون مجموعة من طلبة الجامعة وتحديدا طلبة كلية تجارة جامعة الإسكندرية فرقة اسموها الدراويش نسبة إلى مؤسسها محمد درويش والذي أصبح ضابطا بحريا فيما بعد. وعندما أقمت حفل أضواء المدينة في الإسكندرية سنة 1957 قدمت هذه الفرقة فقرة في حفلنا الكبير لاقى نجاحا واستحسانا حتى أنهم بدأوا في الظهور في العديد من الأفلام السينمائية. نستمع الآن إلى فقرة من فقرات الدراويش. تحية لحضرات المدعوات والمدعوين نحييكم بتحياتنا. طرالم طرالم طرالم طرالم طرالم طرالم طرالم طرالم. فشكوت لها وصبي وملامي من شيخ وصبي. أصارت فشكوت لها وصبي وملامي من شيخ وصبي. أيرضيك جوفي يبقى خاويا واللحم بين يديك فيه شفاء يرضيك جوف يبقى يرضيك جوفه يبقى خاويا واللحم بين يديك فيه شفاء الريق سالة سالة سالة وفاض فاض النبي سالة سالة سالة وفاض فاض الريق سالة سالة سالة وفاض فاض النبي سالة سالة سالة وفاض فاض الريق سالة وفاض شوقا حياة رفقان إلى الكباب يا أيها الشهواء الريق سهل وفضشا شوقا حريقا الريق سهل وفضشا شوقا حريقا إلى الكباب يا أيها الشهواء بيني وبين العدس كنا الدراويش تموا العدس فأغمى عليهم بحركات تشنجية عصبية لحكت الناس كل الناس موجودين بيني وبين العدس بيني وبين العدس صوت من والفلولا يا لا لا لا لا لا لا والفلولا ترضى به الأمعاء حقا حقا حقا الفلولا ترضى به الأمعاء حقا حقا حقا الفلولا ترضى به أمعاء فقل أعطينا لا أعطيني فقل أعطينا لا أعطيني من فضلك أنت الجعل وكلنا زملاء يا سادتي الصبر يا سادتي الصبر يا سادتي الصبر فإن مطالبي حتما تجاب ولن تضيع هباء وحينما يلقي الكريم بقطعة سيفهمن بأن لي رفقاء بمبا الصمبا إلا الصبيا يا مامي يا مامي إلا كرومبا إلا روك أند رولا إلا كوشري لا نطيق لقاءها ابدا ابدا اما الفلافل لا نطيق لقاءها جامي جامي اما الفلافل لا نطيق لقاءها اما الفلافل لا نطيق لقاءها لذا ذهقنا بداية سادتي كانت أولى حلقات برنامج أضواء المدينة، والتي قدمت من على مسرح البلدية بطنطا عام 1957 حافلة بالنجوم. أتذكر منهم الآن محمد عبد المطلب أمير الطرب الشعبي، وقف يغني كما لم يغني من قبل، وكانت أغنية بياع الهوى أقدمها لكم الآن من حفل أضواء المدينة الأول. اتخذ أفراد الفرقة الموسيقية أماكنهم على المسرح استعدادا لتقديم هذا الفاصل الغناء الأخير في سارة الليلة. وبدأت الفرقة الموسيقية تعزف مقدمة اللحن الأول الذي سيبدأ به محمد عبد المطلب الفاصل الغنائي الأخير في هذه السهرة، هي مقدمة أغنية بياع الهوى من كلمات عبد المنعم السباعي ومن ألحان محمود الشريف. ويدخل الآن على المسرح المطرب محمد عبد المطلب ليقدم لنا أو ليختتم لنا هذا الحفل الساحر. سادتي وسادتي، محمد عبد المطلب. We be الهوى الهوى لعنيك وعيونك يا غالي يا غالي بالسهر ليالي ليالي وعيونك يا غالي يا غالي بالسهر ليالي ليالي وعيونك يا غالي بالسهر ليالي وعيونك يا غالي بالسهر ليالي وعيونك يا غالي يا غالي بالسهر ليالي ليالي وتخلي السهر سهري وتخلي السهر سهري بياع الهوى راح بين بياع الهوى Thank you. تنادي عليكم ما حد جاوبني اسمعنا غيري نادى بشويش عديتم المستمعين. ما زلنا معا نواصل الفترة المفتوحة والتي أقدمها لكم من خلال مهرجان البرنامج العام الإذاعي يوم له تاريخ. سيداتي سادتي، فريد الأطرش مطرب وملحن ذو لون خاص له أغنياته المتميزة، ومن هذه الأغنيات أغنية تختلف عن طبيعة أغنياته إلى حد ما، اتقل اتقل، قدمها من خلال حفل أضواء المدينة عام 1961. ارتفع ستار الآن سادتي وسادتي عن المذيع الداخلي ليقدم المطرب والموسيقار فريد الأطرش في وسطته الأولى. أيها السادة، إلى القلوب، إلى القلوب التي عاشت للحب فأضناها الحرمان، وإلى العاشقين الذين عاشوا على الذكرى وعاشوا للحب، أقدم لكم بكل فخر الموسيقار النغم فريد الأطرش. Yeah. اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليه، واسأل اسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه، اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي. ليه تتعذب ليه ليه ليه قالوا ليالي الحب جميلة، قلت يا ريت الحب مجاني، خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. قالوا ليالي الحب جميلة، قلت يا ريت الحب مجاني، خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. قالوا ليالي الحب جميلة، قلت يا ريت الحب مجاني، خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. قالوا ليالي الحب جميلة، قلت ايه يا ريت الحب مجاني، خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. وبعدنا نفكروا بعفينا واشترى، لو كنا بنهجروا ما كانش يدعو. وبعدنا نفكروا بعفينا واشترى، لو كنا بنهجروا ما كانش ده جرى. وبعدنا نفكروا بعفينا واشترى، لو كنا بنهجروا ما كانش ده جرى. وبعدنا نفكروا بعفينا واشترى، ما كانش ده جرى. بعفينا واشترى، لو كنا بننظر ما كانش ده جرى. وبعدنا نفكر بعفينا واشترى، لو كنا بننظر ما كانش ده جرى. خلي دموعك تلعب ده ما فيش حد احسن من حد، بيحيرنا ليه؟ عايز منا ايه؟ بيحيرنا بيسأل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه. اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليه، واسأل اسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه. ليه ليه ليه ليه يا قلبي. أصدقائي المستمعين، ما زلنا معا نواصل الفترة المفتوحة من خلال المهرجان الإذاعي الكبير الذي قدمه البرنامج العام منذ صباح اليوم وحتى الآن. ويومنا اليوم يوم له تاريخ، وفترتنا المفتوحة هذه أقدم لكم من خلالها نموذجا من مختارات حفلات أضواء المدينة. أصدقائي، وفي إحدى حفلات أضواء المدينة، وبالتحديد الحفل الذي أقمته في دمشق سنة 1959 وحدثتكم عنه وقدمت لكم جانبا من فقراته، غنت نجاة ولكنها لم تغني من أغنياتها، إنما غنت رباعيات الخيام، والآن نستمع إليها. الصوت اللي حنلتقي به الآن، حنلتقي به مرة أخرى في نهاية السهرة، والمطربة دي هتغني لنا غنوة جديدة هي رباعيات الخيام. تأليف أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. المطربة دي اشتهرت بأغانيها العاطفية الحالمة اللي كلنا بنحب نسمعها بشوق. المطربة نجاة الصغيرة. Thank you. أثرت فيها وقد بدا في الأم نور النصاح ما صاح إلا بلكيا ليلة ولم من العمر السريع Thank you. سيداتي سادتي، اقتربت عقارب ساعة استوديو هواء البرنامج العام من الثالثة من فجر أول يونيو، وبهذا تنتهي فترة ختام المهرجان الإذاعي الكبير يوم له تاريخ. قدمت لكم على مدى هذه الفترة مختارات من حفلات أضواء المدينة. أضواء المدينة، أضواء المدينة برنامج يقدمه جلال معوض. سادتي وسادتي، هكذا عشتم وعشنا يوما له تاريخ على موجات البرنامج العام. سعدنا بصحبتكم من الثامنة صباح أمس وحتى الآن: صفية المهندس، فهمي عمر، طاهر أبو زيد، صلاح زكي، أحمد فراج، ومحدثكم جلال معوض. يوم له تاريخ.